برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وانتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نهى السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة. نتعرف على أصحابنا. فاز زيد إبراهيم. تايم هناخد غيب. النهاردة فزورتنا عن جماد وحجمه صغير وفي منه البلاستيك والمعدن ومش بنستغنى عنه في المدرسة. بنشتري منين؟ بنشتريها من أي مكتبة بتبيع الأدوات المدرسية. بنستفيد منها إيه؟ من غير الجماد ده ما نعرفش نستخدم القلم الرصاص أو الألوان الخشب لأنه مهم جدا ليهم. ألوانه إيه؟ ألوانه مختلفة، كل الألوان، أصفر وفضي وأبيض وبرتقاني. متأكد إنه هو ألوان؟ متأكد إنه هو ألوان. نكمل ونشوف. وأشكاله في منها مستطيل وفي منها على شكل دايرة. حد عارف الحل؟ ازاي مش عارفينه؟ أنا لسه بفكر. طب اول حرف منها ب. يبقى جنيه. اول حرف منها ب يبقى جنيه. لا بيت. اللي ما نقدرش نستعمل الاقلام الرصاص من غيره ايه؟ بريه. برافو يا فهد. برافو عليك لانكم عرفتوا بسرعه البريه. هسالكم عن فزوره كمان علشان نكمل المعلومه. هي حاجة برضو مرتبطة بالأدوات المدرسية. أستيكة؟ هي أستيكة؟ اتأكد. هي برضو مش بيستغنى عنها أبداً القلم الرصاص. برضو برية؟ برضو برية؟ أنا هقول برية مرتين في الحلقة. وألوانها مختلفة الألوان والأشكال. وشكلها إيه؟ الشكل المستطيل والدائري والمربع وفي منها الكبير والصغير. بنشتريها منين؟ من المكتبة وبنحطها معانا في المقلمة ألوان وإحنا رايحين المدرسة. هي ألوان قلم الرصاص. وبنمسح أي خطأ بيعمله القلم الرصاص. أستيكة فيها. أستيكة. أستيكة. برافو عليكم. لا أنا اللي قلتها في النص كده. أنت قلتها في النص بس كنت مش متأكد. لا كنت متأكد. قلت أنا قلتها في النص. خلاص أنتوا الاثنين شاطرين. برافو عليكم. الأستيكة بتمسح أي خطأ بيعمله. يعني بنمسح منها اللي احنا عملناها غلط. أيوة بتمسح أي خطأ بيعمله القلم الرصاص. أوه. وكأنه ما كتبش حاجة صح؟ يعني بنمسحها كده. نمسح بالأستيكة اللي احنا عملناها غلط. نمسح الحاجات اللي احنا عملناها غلط. برافو. في بيكون في خطوط بتاعت أستيكة كده بنمسح. أيوة. انتوا هايلين جدا النهاردة عشان حلتوا فزورتين مرة واحدة، وعشان كده ليكو أقلام هدية وليكو أستيكة وبرية. بس هسألكوا الأول طبعا، إيه أهم الأدوات المدرسية اللي لازم ناخدها معانا وإحنا رايحين المدرسة؟ أستيكة. أستيكة. تمام. وإيه كمان؟ أستيكة. أستيكة وبرية. إيه أنا قلت أستيكة وبرية. قلت أستيكة وبرية. وشنطة التليفون. أيوة والشنطة. لا تليفون إيه؟ شنطة المدرسة. واللانش بوكس. واللانش بوكس والساندوتشات. الكتب. والكتب بتاعتنا والساندوتشات والكتب بتاعتنا والزمزمية. صح. والألوان. برافو عليكم. وتاخدوا الهدايا بتاعتكم وسقفوا لنفسكم.